فانظري ماذا تأمرين.

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فما